رجلك محمود معلش انت نفتح بسم الله الرحمن الرحيم. Gracias. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هو ده القرآن اللي بيهز ملكات النفس البشرية. هو ده. الله أكبر يا زناتي. الله أكبر. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن نجمع عظاما؟ بلى بلى بلى قادرين على يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان فإذا برق البصر. قلت يا رب وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ لا إله إلا الله. ده لسه والله اللي خلف ما ماتش. فإذا برق البصر التقف يا رب وجمع الشمس والقمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وجر إلى ربك يومئذ المستقر. الله يا رب. يا سلام. عليك يا عم الشيخ محمود. نورت التقالي. يا سلام يا سلام. نعم نعم. تنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل بفكره. عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. لا تحرك به لسانك لتعجل بفكره. كمان. لا تحرك به لسانك لتعجل بفكره. يا اخي انت بتقطع ذهب. ذهب خير. الله يفتح عليك. الله يرحم ابوك يا رب. يا سلام. نعم له تاريخ. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فانتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. سبحان من هذا الكلام. سبحانك يا رب. اهدي اذنك. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوب يومئذ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الا اذا بلغت التراقي ربنا يهدينا منها يا رب. كلا الله يا زمان انا بص ايد ابوك مش ايدك كده. كلا